إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. شوقي إليه. شوق إلى شهر الصيام أتاني، والشوق يعلو مهجتي وكياني. شهر أتانا بعد طول تشوق، للنفس فيه صبابة وأماني. ولقد تبارى وصفه كم شاعر، وأنا الذي وصفته ببيان. للصوم في شرع الإله مكانة مذكورة في محكم التبيان. فيه الصيام مع القيام طهارة، أنعم بها من روضة الإيمان. هو للنفوس كمالها ونقاؤها، هو نفحة فاضت من الرحمن. يعطي به للصائمين جزاءهم عفوا ومغفرة وخير جنان. رب كريم في جميل عطائه، نعم العطاء لواهب منان. شهر أتى متفردا عن غيره باليمن والبركات والإحسان. يا نفس عيشي في رحاب صيامه بالذكر والطاعات والقرآن. عزيز أبو خليل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.